الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الدرس السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي قال الشيخ رحمه الله الدرس السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي كتهذاري نكتهذاريشا وشركينا نسنفل زماسيا ومنها السبع الموبقات المهلكات madhambi saba yenye kuangamiza al-mubiqat al-muhlikat wa hiya shirku billah was-sihr na uchawi wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah illa bil-haqqi na kuiua nafsi ambayo Allah ameharamisha kuua isipokuwa kwa haki wa akli mali al-yatim na kula mali ya yatima وأكل الربا نقول ربا والتولي يوم الزحف نكوكمبيا سكويا فيتا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات نكواتوكانا ونواكي ونكو إفاذيوا ونكو غفليكا نزنا وليو وومين كواتوكانا ووزنيفو يعني ومنها ننكتك مذابي هايو عقوق الوالدين كواوذي وزازي وقطيعة الرحم نكوكاتا كزازي وشهادة الزور نوشهيد وورونغو والأيمان الكاذبة نفيابو في وورونغو وإيذاء الجار نكموذي جيراني وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض na kuwadhulumu watu katika damu na mali wal a'rad na heshima kuwaudhi watu katika heshima zao wa shurbul muskil yani katika maasiya kunywa tembo wa la'ibul qimar na kucheza kamari wa huwa al maisir al qimar ndio maisir kamari wal ghiba na kusengenya wan namima kufanya fitna wa ghayru dhalika mimma naha Allah anhu mimma naha Allah azza wa jalla anhu au rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mengineo katika maasiya aliyokataza Allah azza wa jalla au mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ash-sharh لما أنهى الشيخ رحمه الله في الدرسين الماضيين ما يتعلق بالأخلاق والآداب الإسلامية وأهمية التحلي بها عقد هذا الدرس تحذيرا من الكبائر ونهيا عنها يقول الشيخ عبد الرزاق الشيخ ابن باز رحمه الله alifumaliza katika darasa mbili zilizopita mambo yanayohusiana na tabia na adabu za Kiislamu na umuhimu wa kujipamba na adabu hizo aqada hadha ad-dars ameweka darasi hii tahdhiran min al-kaba'ir wa nahyan anha kwa kutahadharisha na mambo makubwa madhambi makubwa na kuyakataza fad-darsani al-madiyani fi at-tahliya darasa mbili zilizopita ni fitahlia katika kuipamba na hizo tabia na adabu za Kiislamu wa hadha darasu fitahlia na darasa hii ni katika tahlia kuacha haya maasiya idhan atahlia ni kujipamba kwa adabu za Kiislamu wa tahlia na kuacha maasiya wa dinu تحل بالفضائل وتخل عن الرذائل دين نزيما ni kujipamba na mambo bora na kujiepusha na mambo mabaya وأعظم الفضائل والحسنات توحيد الله نبورا يا مambo mazuri na mambo bora ni kumpekesha Allah وأشنع الرذائل والموبقات الشرك به جل في علاه na jambo ovu kuliko mengine na yenye kuangamiza ni kumshirikisha Allah na kitu kingine jalla fi ula. Wa kama anna almuslima matlubun minhu an ya'rifa alfadaila walkhairat liyatahalla biha waliyakuna min ahliha almuttasifina biha fa innahu kadhalik matlubun minhu معرفة المحرمات والموبقات كما أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الفضائل والخيرات ليتحلى بها ليتحلى بها أي ليتخلق بهذه الفضائل وليكون من أهل هذه الفضائل والخيرات المتصفين بها فإنه كذلك مطلوب من المسلم معرفة المحرمات والموبقات أي المهلكات ليجتنبها وليحذر من الوقوع فيها على حد قول من قال تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه يفنديش شاري سيكو سبب يكفن شاري لكن كو سبب يكجيب شناي فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه أسيجوا شاري كتكواتو أتينجيا كتكشاري كو لازم كوينجوا شاري إلي أنتو كجيبوشا نهيو شاري وكان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير watu walikuwa kimuuliza mtume صلى الله عليه وسلم kuhusu khairi yani masahaba wa kuntu as'aluhu an ash-sharri makhafata an yudrikani mimi nilikuwa nikimuulizia shari kwa kuogepea isije ikanidiriki hiyo shari kwa ni lazima kujua shari ili mtu ajiepushe nayo ile shari wa kad qila qadiman كيف يتقي من لا يدري ما يتقي vipi atajilinda mtu ambaye hajui hicho atakachojilinda nacho atajilinda vipi kama hakijui kwa atakiwa akijue ndio ajilinde ai kaifa yattaqi almuharramat wa yajtanibu almunkarat wa huwa la ya'rifuha la ya'rifu almuharramat la ya'rifu almunkarat فكيف يتقي عنها ولا يعرف خطورتها ولا يعرف العقوبات التي وردت في نصوص الشرع محذرة منها حجوي ذي لأذاب وانبازو نصوص ذا شريع ذي مكوجة كتهدريشا ندموهيلو فتأكد على المسلم أن يعرف الكبائر من أجل اجتنابها واتقائها واضح فتأكد على المسلم أن يعرف الكبائر من أجل اجتنابها واتقائها في الإسلام هناك ذنوب كبائر وهناك صغائر الذنوب هناك كبائر الذنوب وصغائر الذنوب فعلى المسلم أن يعرف ما هي الكبائر ما هي الصغائر ليجتنبها إذا لم يعرف الكبائر قد يرتكب كبيرة ولا يعرف أن هذه كبيرة انتوا سنجيني عجي كما كسنجيني نكت كما دمي مكوبة ولهذا ألف العلماء رحمهم الله تعالى مصنفات خاصة بالكبائر مصنفات كتب خاصة تتكلم عن كبائر الذنوب ولهذا ألف العلماء رحمهم الله تعالى مصنفات خاصة بالكبائر يعددون الكبائر يحسبون الكبائر واحدا بعد آخر ويذكرون كل كبيرة مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة ويذكرون كل كبيرة مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة والكبيرة كما يعرفها العلماء كل ذنب كل ذنب يعني فيه وعيد بالعذاب أو لعن كل ذنب أو كل معصية فيها وعيد بالعذاب أو لعن من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم هذه كبيرة من الكبائر ومن أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله فإنه كتاب عظيم في بابه ونافع جدا في التحذير من الكبائر وبيان خطورتها ذكر الإمام الذهبي حوالي 70 كبيرة في هذا الكتاب 70 كبيرة من الكبائر الحاصل أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الكبائر والموبقات وأن يعرف خطورتها أجوه بي هتار زمذن بهاي وأن يعرف العقوبات الشرعية الواردة فيها بي أجوه أذاب زكشرية زلزكوجة كتك مذن بهاي ليكون حذرا منها حذر أي خائف ليكون حذرا منها أي ليكون خائفا من هذه الذنوب ومحذرا لغيره يحذر غيره من هذه الذنوب أو من الوقوع في هذه الذنوب تعاونا على البر والتقوى يحذر غيره تعاونا على البر والتقوى وآمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وآمرا بمعروف أي حال كونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد دلت النصوص على أن المعاصي والذنوب تنقسم إلى قسمين وقد دلت النصوص النصوص يعني آيات من القرآن أو الأحاديث وقد دلت النصوص على أن المعاصي والذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر كما قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر هذا دليل على أن هناك كبائر وصغائر كل صغير وكبير مستطر وقال جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مكجيبوش نمذنب مكوب ومنوكتاز ومتسمه ومذنبين مدوغ وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم لمم نيالي مذنبيا يكو كسيا كسيا ديو لمم وقال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان يقول اللمم الصغير من الذنوب نحو القبلة والنذرة وما أشبهها لمم نيالي مدام مدوغ مدوغ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وهذه الآية قسمت فيها المعاصي التي كرهها الله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين إلى أقسام ثلاثة. أي آية؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يقول هذه الآية قسمت فيها المعاصي التي كرهها الله على ما يشكي إلى عباده المؤمنين إلى أقسام ثلاثة. أولا كفر، والكفر هو الأمر الناقل من الملة، نجامبو لنالو توقت كوإسلام والعياذ بالله. ثانيا وفسوق، وهو كبائر الإثم، فسوق لمذنب مكبوة، وعصيان هو ما دون الكبائر، نتيني مذنب مكبوة يعني مذنب مدوغ. هذه الآية قسمت فيها المعاصي إلى أقسام ثلاثة: كفر وهو الأمر الناقل من الملة نجامب لنكم توام تكتك وإسلام، وفسوق وهو كبائر الإثم مذنب مكبوة، وعصيان وهو ما دون الكبائر لمذنب يليوتيني مكبوة يعني مذنب مدوغ. وفي الدعاء الوارد في القرآن: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فذكر الذنوب والسيئات، ويراد بالذنوب هنا الكبائر وبالسيئات الصغائر. فهمتوا؟ السيئات صغائر الذنوب، والذنوب كبائر الذنوب. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، والنصوص في هذا المعنى كثيرة، يعني بيان صغائر الذنوب وكبائر الذنوب. ولا شك أن معرفة المسلم بالكبائر والصغائر وانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، ومعرفته أيضا بخطورة الكبائر وأن الصغائر تكفرها الطاعات ولا سيما العبادات الكبار. يقول هكنا شاكا وبابو إسلام كجوا ماذا بمكوبا نمدوغ na pia kujua kugawanyika madhambi kwenye makubwa na madogo, na pia kujua aidan bihuturatil kabair, hatari za madhambi makubwa. Wa anna sagaira tukaffiru hataat, na kwamba madhambi madogo hufutwa na taa, hufutwa na sala, hufutwa na saum, hufutwa na sadaka. Innal hasanat يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويو مذنب مدوغو تكفرها الطاعات وفوتوا نطاع، ولا سيما العبادات الكبار حسا حسا عبادة يزي كبوة صالة صوم زنفوتا نيني مذنب مدوغو، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهم ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. صلاتان إجماع بقى إجماع يعني صلاة إجماع بقى صلاة إجماع نجينة، رمضان بقى رمضان، هاي يوتي أنا فوتا مذنب يلي بين ياو mtu akijiepusha na madhambi makubwa. Kama mtu ajijepusha na madhambi makubwa, hizi ibada hizi zinafuta madhambi yake madogo. Walihadha qal wa kaffir anna sayiatina, tufutie madhambi yetu. Ai bil hasanati allati yuwaffiqu Allahu jalla wa ala al-'abda laha, tufutie madhambi haya kwa yale mambo mema ambayo Allah anamuwafikisha mja wake kuyafanya. لكن الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله عز وجل، لكن الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله عز وجل. ماذا بمكوبة لزيما يفتكن توبة متواتبيك وعلى الله عز وجل. kwa masharti yale tuliyoyataja, bitarki dhambi waliqla'i anhu walazmi ala adami al'audati ilayhi. Haya ni matatu. Bakia madha? Al-ikhlas wa aywa an takuna tauba kabla wakti, yani wakti kabuli tauba, an takuna tauba tu fi wakti kabuliha, usifike ule wakati ambao haikubali toba. Idhan bitarki dhambi waliqla'i anhu walazmi ala adami al'audati ilayhi. والشيخ رحمه الله في هذا الدرس أشار إلى جملة من الكبائر، يعني بعض الكبائر، تنبيها بما ذكر على ما لم يذكر وكزلوش علي يتاجى جوية أسيو يتاجى. ذكر جملة بعضا من الكبائر تنبيها بما ذكر على ما لم يذكر، وأن ما يسعه هذا المختصر الإشارة إلى بعض الكبائر تنبيها للمسلم إلى أن من الدروس المهمة التي يحتاج إليها أن يعرف كبائر الذنوب والموبقات حتى يكون منها على حذر، وأن ما يسعه هذا المختصر الإشارة إلى بعض الكبائر. مambo ambayo yani yana hupata nafasi mukhtasari huu ufupisho huu ni kuashiria baadhi ya madhambi makubwa tu. Tambia lilmuslimi ila anna min ad-durus almuhimma allati yahtaju ilayha ay ya'rifa kaba'ir ad-dhunub wal mubiqat. Kumzindusha muislamu kwamba ni katika masomo muhimu anayoyahitajia kujua madhambi makubwa na madhambi yenye kuangamiza, hata yakuna minha ala hadhar, ili awe juu ya tahadhari ya kuingia katika madhambi hayo makubwa. Waqad jarat al-ada, waqad jarat 'adatu an-nas al-ihtimam بالأمور التي تضرهم في أبدانهم، وقد جرت عادة الناس الاهتمام بالأمور التي تضرهم في أبدانهم. إمبيت عدا يوات كتل يومهم مامبو أمبايو ينذر ميلياو، واتنتل يومهم كجوا مامبو أمبايو ينذر ميلياو ويسألون عنها wanayaulizia hayo mambo yanayodhuru miili yao, wayatawakafunaha na wanatawakaf na kusimama katika mambo hayo. Hatta inna baadha nnas fi hadha albab yashtaddu bihi lihtimam, mpaka baadhi ya watu katika mlango huu inakuwa kubwa kutilia umuhimu kujua mambo gani yanadhuru afya yake. Fayatruku kathira min at-tayyibat, anawacha vitu vingi vizuri ibqaan ala badanihi, kwa ajili ya kubakisha mwili wake wa sihatihi na afya yake wa afiyatihi. Fatajidu yahtami min adadi min at-tayyibat, min at-tayyibat, utamkuta anajilinda na vitu vingi katika vitu vizuri. La yakuluha hali wala yatuamuha wala yakrabuha wala dhikurubi. Kwa nini? Hifadhan lisihatihi wa badanihi, kwa ajili ya kuhifadhi afya yake na mwili wake. Sababu kuna watu hawali vitu vya mafuta mafuta, hali kabisa hakuna biriani na ukula wala nyama wala kitu chochote, mboga mboga tu. Si kwa sababu havipendi, la, anapenda, lakini kwa ajili ya afya yake vinamdhuru. Lakinahu fi alwaqti nafsihi la yahtami min jumlatin min kabairi dhunub hifdhan li badanihi, lakini wakati huo huo hajilindi na jumla ya madhambi makubwa kwa ajili ya kuhifadhi mwili wake. Hajilindi. Lianna fil bu'di anil dhunubi hifdhan lil badan biidhnillah min dukhuli lin nari yawm al qiyam. Kwa sababu kukaa mbali na madhambi hayo ni kuhifadhi mwili biidhnillah kuingia motoni siku ya kiyama. Nafahamu, mtu anapojihifadhi na kujilinda madhambi makubwa ni kwamba anauhifadhi mwili wake vile vile. Kama anavyoogopa kutumia mafuta mafuta yanamdhuru anamtia pressure, pia aogope madhambi makubwa kwa ajili ya kuogopa moto siku ya kiyama. Faajaban liman yattaqi kathira min at-tayyibat khawfa madarratiha kaifa la yattaqi adh-dhunuba khawfa ma'arratiha wa 'uqubatiha yawma yalqa Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaban, asema namshangaa anayeogopa vitu vingi vizuri, anayejilinda na vitu vingi vizuri, khawfa madarratiha, kwa kuogopea madhara yake, qila yattaqi adh-dhunuba kaifa la yattaqi adh-dhunuba, vipi huu hajilini na madhambi, khaufa ma'arratiha wa uqubatiha yawma yalqa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuogopea adhabu zake siku ambayo atakutana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama anavyoupa vitu vizuri kwa ajili ya kuulinda mwili wake na hayo madhara, pia natakiwa aogope na ajilinde na madhambi makubwa kwa kuogopea mwili wake na moto siku ya kiyama. Wazi eh? Wal mar'u nasihu li nafsihi, na mtu mwenye kuipa nasaha nafsi yake, ya'tani bihadha albab inayatan daqiqa, anatilia muhimu mlango huu umuhimu mkubwa sana. Mlango gani? Mlango gani tunaoelezea? Anatilia umuhimu mlango huu wa kujilinda na madhambi makubwa. Wazi eh? Wayasalu ani lkabair, anaulizia mtu mwekuipana sana nafsi yake, anaulizia madhambi makubwa ni yapi. Wayahrisu ala maarifiha, anafanya pupa kuyajua. Liyakuna minha ala hadhar, ili awe na tahadhari nayo madhambi hayo. Waliyakuna aidan muhadhiran lilakharina minha, na ili awe ni mwenye kuwatahadharisha wengine. Ha? Mwenye kuwatahadharisha wengine na madhambi hayo. Thumma qala Sheikh Abdul Razzaq, wa ansahu kathiran fi hadha albab biqiraati kitabi alkabair lilimami Dhahabi rahimahullah. Natoa nasaha kwa wingi katika mlango huu kusoma kitabu cha Al-Kabair cha Imamu Dhahabi rahimahullah. Wa ansahu aidan an yuhda hadha alkitabu lilahli walaulad walaqarib, pia natoa nasaha wapewe kitabu hiki eh? Mtu ana ahli yake, mke wake, watoto, ndugu zake, awape ili wajue nini kabairu dhunub, la siyama wad'awatu fi zamanina hadha lifi'li alkabairi kabiratun jidda min khilali alqanawat wa mawaqi' alinternet. Hasa hasa da'wa katika zama zetu hizi, da'wa ya kufanya madhambi makubwa, da'wa za kufanya madhambi makubwa, da'wa ni kubwa sana inofanyika kutokana na nini? Hizi kanawati na hizi internet. Ha? Internet hizi kanawati ni hizi kanawati za television. Ha? Kanawati ni hizi za channel hizi. Channel, kuna channel ya wapi, sijui channel ya wapi, mtu afungua tu abadilisha tu, kakaa nyumbani kwake abadilisha, mara channel hii mara channel hii, na internet ni hivyo hivyo. hizi ni dawa za hawa wazungu kuharibu waislamu na kuharibu watu wote. Fa inna shababa almuslimin wa shabatihim yutakhatafuna fi kulli yawmin, vijana wa kiislamu na wasichana wao yutakhatafuna wana ile kuchukuliwa min fi kulli yawmin kila siku min khilali hadhi wal qanawat kupitia hizi mawaqi hizi website hili na kanawati zinaharibu vijana wengi, wasichana wengi wanaribika kutokana na hizi simu hizi zenye internet kuingia katika ma internet, vijana wengi wanaharibika. Fama amassa hajatahum ila an yu'arrafu bil kabair, haja yao ni kubwa ya kufahamishwa madhambi makubwa. Wa an yaqifu ala khuturatiha, na wajue hatari za madhambi hayo. Liyakunu minha ala hadhar, ili wawe katika tahadhari na kuingia katika madhambi hayo. Wadhali anna al-ilma ash-shar'iyya hisnun lilmuslimi bi'idhni Allah tabaraka wa ta'ala, elimu ya kisheria ni hifadha ya muislamu bi'idhni Allah tabaraka wa ta'ala. Elimu ya kisheria hisn ni hifadha, inamuhifadhi muislamu bi'idhni Allah tabaraka wa ta'ala. Wa innama yuta kathirun minan nasi بسبب الفراغ والجهل وقلة العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. لكن ونفوات وتوينجي كسبب يفراغ نفاسي متوانا نفاسي ديبو أنا بفانيا ماتشاف ديبو أنا بوينجيا كتك ما انترنت أنا نفاسي هانا كازي بارك. والجهل نوجينجا pia unafanya mambo hayo. Wa qillati alilmi wal basira, na uchache wa ilmu wal basira, kujua dini ya Allah, uchache wa ujuzi kutoijua dini ya Allah tabaraka wa taala, ndio mtu anapelekea kuingiliwa na kufanya mambo hayo ya kuingia katika masala hayo yanayopoteza watu. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة إلي نفاسي كما متو أنا نفاسي أنا كاز أنا بسازاكي يني كتوميتو هي نمهرب متو نوجانا أوجانا بيا نكتك سباب زاكو مهرب ونكو مبتلا كجانا. والجهل وجينغا بيا نكتك سباب زاكو مبتلا كجانا. قال رحمه الله الحذر والتحذير كتهذاري نكتهذاريشا. الحذر أي في نفسك ومنيه كتهذاري كتك نفسيك. والتحذير لغيرك كمتهذاريشا أسيك وويم تمنجين من الماذا؟ من الشرك وأنواع المعاصي كمتهذاريشا نكتهذاري وشركين نسمبول نجين إذا معصيها. ومنها katika maasi hayo asabul mubiqatul muhlikat, mambo saba yenye kuangamiza. Thumma addadaha rahimahullah, kisha akaanza kuyahesabu hayo mambo saba yenye kuangamiza. Waqad jaa dhikru hadhihi sab' fi hadithin wahidin fi sahihain, imekuja kutajwa mambo haya saba yanayoangamiza katika hadithi moja fi sahihain. An nabiyina alayhi salatu wassalamu annahu qala ijtanibu sab' almubiqat, jiepusheni mambo saba yenye kuangamiza. Qalu ya rasulullah wa ma hunna, ya rasulullah ni yapi? Qala ash-shirku billah, ni kumshirikisha Allah na vitu vingine. Wasihir, na uchawi. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, كيوا نفسي أمبايو أظام حرميشا كيوا اسبقوا كحق نفسي أمو إسلام, هي نفسي أمو إسلام أظام حرميشا كموا أمو إسلام اسبقوا كحق. حق نيبي حق kama amezini, ana kisas, ana hadi ya kupigwa mawe mpaka akauawa. Alafu haki nyingine, an-nafsu bin-nafsi, kama ameua na yeye Muislamu anauawa. Wa aklu riba, katika madhambi makubwa hayo saba yanayoangamiza, kula riba, wa aklu mali yatim, kula mali ya yatima, wa tawalli yawm az-zahfi, kukimbia siku ya vita, vita vya jihadi, wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat, na kuwatukana wanawake wenye kujilinda na zina waislamu wenye kujihifadhi. Wa maana jtanibu ai ibta'idu anha, kaeni mbali na madhambi hayo. Wa kunu fi janibin ba'idin anil wuqu'i fiha, na kueni katika upande ulio mbali na kuingia katika madhambi hayo, kama ala Khalilur Rahman alayhi salatu wassalam fi du'aihi, wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam, tuepushe tuweke bali mimi na watoto wangu kuabudu masanamu. Aij'alni fi janibin ba'idin 'anil asnami wa ibadatiha, nijalie mimi katika upande ulio mbali na kuabudu masanamu. Walihadha alwajibu 'ala almuslim an yakuna ba'idan 'anil kaba'ir wa ba'idan 'anil asbabil musilati ilayha wat tara'iqil mufdiyati ilayha, na pia njia zinazopelekea kwenye kabair ajiepushe nazo na akae mbali nazo. Lianna Allah azza wa jalla lamma naha 'anil kaba'ir naha 'anil qur'an qurbaniha wa amara bijtinabiha, Allah alipokataza madhambi makubwa amekataza kuyakurubia na akaamrisha kujiepusha nayo. Qala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, wa qala wala taqrabu zina, msikurubie zina. Hakusema wala tazo, kala wala taqrabu, yani zile sababu za zina pia msizikurubie. وتسمى الكبائر موبقات لأنها مهلكة لفاعلها في دنياه وأخرى. هاي مذنب مكوبة يميتوا موبقات مذنب يمانغميبو كما زيلي سلاحة سلاحة زا مانغميبو جيو مذنب مكوبة ناو ني مانغميبو كسابو يانا موانغميزا من يكو يفانيا كتكا دنيا ياكي نا آخرة ياكي. أما في الدنيا أما في دنياني فبالعقوبات يعني موانغميزا كو عذاب والعواقب الوخيمة نمش مبايا التي يجنيها أباو أنا أباتا مرتكب الكبائر والي وين يكفاني ماذا بمكوبة ونباتا مش مبايا نعذاب. وأما في الآخرة أما آخرة فبالعقوبات الشديدة التي أعدها الله لهم يوم القيامة. أما هو آخرة نعذاب كالي أبايا الله أموان دليا هاو وين يكفاني ماذا بمكوبة سيكو يا قيامة. تقفون هذا الدرس طويل.